هل انت زي يقول، هل انت زي يقول يعني احب شهر شعبان مع الحديث، احب اعمال ترفع الى الله في شعبان، في لا يوم محدد في هذا الشهر يعني على اساس ان الاعمال ترفع فيه؟ وين هذا الخليفة؟ سجل عندك؟ سجل في النص تمام. ذلك الشهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. طيب. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب. شو السؤال؟ حديث في آخر ثاني يقول أنه في 15 في رمضان في منتصف الشهر أن الله ينظر إلى رمضان في شعبان. لا هذا ما هو صحيح، هذا كذا كان ليلة النصف شعبان فصوموا قوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا الذي تعنيه. هذا اللي يغفر الله لجميع خلقه إلا المشرك والذي في قلبه شاهد. ايش السؤال؟ في يعني يوم مخصص للعبادة بهذا اليوم ولا لا؟ ما في، هو هذا الحديث اللي ذكرت لك اياه، إذا كان النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا حديث ضعيف جدا ما في تخصيص. على العكس من ذلك، من لم يكن له عادة من صيام شعبان فقد صح عن الرسول عليه السلام أنه قال إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع قصد صيام النصف بذاته. أما نعود إلى الكلام الأول، من كان له عادة من صيام يصوم شعبان كله ما في مانع، أما أن يأتي ويتخصص صيام النصف هذا ليس له.